الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة ولا زال كلام رد على المؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوف عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا صنع شيئا من زي العجل فقال من زي العجل زي العجل زي العجل فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم يعني تشبه في العاجم في زيهم زيهم يعني لباسهم. فقال عبد الله ليتخذ رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر يعني لقول النبي من تشبه يعني بقوم فهو منه. نعم التشبه كذا قد يكون كذلك باللباس. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي حد عن أبي هريرة أنه كان يقول ما أحب أن أحلم أني لأمشي كافرا أو لأصبح كافرا. نعم الكلام كلام يعني أبي هريرة يعني الإنسان يعني إذا حلف على الكفر على أمر يعني وقال أكون كافرا لو صار كذا وكذا هذا أمر عظيم وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حلف على أمة غير الإسلام فهو كما قال فأمر شنيع. نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي مضيع عن ألقى عن عبد الله قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نعم الصبر نصف الإيمان الصبر اللي هو حبس النفس عن المكروه دون التذمر فيكون الصبر قال العلم الصبر على يعني أداء الطاعات تحتاج صبر والصبر عن المعاصي تحتاج صبر لفطام النفس وإبعادها عن المعصية والصبر على الأحداث وعلى يعني تقلب الأحوال فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده يعني بصنوف الابتلاءات يختبروا يعني صبرهم ودينهم حسب ما سيترفع يقولوا أمنهم لا يفتنون ولقد فتن الذين يعني سبقوا فليعلمن الله الذين آمن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصبر على الأحداث مطلوب من إصابة فقر موت مرض غيره فهذه الصبر على الأحداث فهذه مواطن الصبر. فقال إن هي الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان واليقين هو التيقن من خبر الله تبارك وتعالى ومن قوله جل وعلا فهذا الإيمان كله يعني من وصل إلى اليقين وصل إلى أن يكون مؤمنا حقا بكل يعني بكل جوانب الإيمان. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسمع قال حدثنا أسمع قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. نعم الطهور شطر الإيمان طهور التطهر يعني بإزالة النجاسة وبالوضوء وبالغسل وبما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من يعني التطهر والتنظف وجوبا واستحبابا. شطر الإيمان قيل شطر الإيمان يعني شطر الصلاة فالصلاة نصفها طهارة ونصفها الآخر يعني قيام وركوع وذكر فسرت الإيمان هنا بالصلاة. وقيل الطهور شطر الإيمان اللي هي كل ما يدخل في الطهارة الحسية نصف الدين وباقي أعمال الإسلام بعد ذلك النصف الآخر فنصف الدين طهارة فإن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة طيب لا يخبئ إلا طيب. نعم حدثنا بقية الحديث وسبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض. فسبحان الله كلمة سهلة لكنها تملأ الميزان، يعني تملأ ميزان العبد حسنات أن الله يوم الدين. سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض، يعني لو أنها أجرام لملأت ما بين السماء والأرض حسنا. من عظمة يعني هذه العبارات، هذه الكلمات من الثناء على الله تبارك وتعالى. سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى، والحمد لله إثبات محامده جل وعلا، تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض. فهذه الأعمال هي الأعمال الخفيفة كالطهارة والتسبيح من أعظم الأعمال ثوابا عند الله تبارك وتعالى. فالطهور شطر الإيمان، والحمد لله كلمة سهلة تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء. استدلال الإمام الخلال هنا يعني بهذه الأحاديث لبيان يعني أن الإيمان، أن هذه الأعمال، الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك الانتهاء عن الأعمال يعني الباطلة داخلة في مسمى الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال سمعت جرير بن كليب النحوي عن رجل من بني سليم قال حدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه أو قال في يديه: التسبيح نصف الميزان، والحمد يملأ، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. يقول هذه كلمات النبي عدها في يده، يعني علمه يده. فتسبيح، التسبيح نصف الميزان، يعني إذا قال الإنسان سبحان الله فكأنها مرة ملأت نصف ميزان حسنات، فيدل على عظمة يعني هذه الكلمة. والكلمة الثانية والحمد تملأ، والحمد لله تملأ الميزان، كما قال النبي والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد حسنة، لأنها كلمة عظيمة. الحمد لله إثبات أن كل حمد مما أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه أو يعني أثنى به عباده المؤمنين عليه، وكذلك كل حمد يستحقه مخلوق فإنما هو حق لله تبارك وتعالى، لأنه ما بالنعمة في أحد إلا منه سبحانه وتعالى. فكانت الحمد لله كلمة عظيمة كبيرة تملأ ميزان العبد حسنا. نعم. والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض. تكبير الله أكبر يملأ ما بين السماوات والأرض، لو كان هذا يعني أجراما وحسنات لملأ ما بين السماوات والأرض. نعم. والصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، وذلك أن الصوم وهو امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الإنسان في هذا الوقت، الوقت النهار، نصف الصبر، فأجره عظيم. يعني من قام الصوم فكأنه أعطي نصف أجر الصبر كله على بقية الأحداث، هذا أمر عظيم جدا أن يصوم فيأخذ نصف يعني أجر الصابرين في كل الأحداث. نعم. الطهور نصف الإيمان. الطهور نصف الإيمان، كما قال النبي الطهور شطر الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب النهي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جاء لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فما في دخول الجنة إلا لنفس مؤمن. قال النبي: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا تؤمنون بما الحق إلا إذا تحببتم في الله، لأن من مفروض الإيمان أن يحب المؤمن ما يحب الله تبارك وتعالى، والمؤمن يحبه والله يحب عباده المؤمن. فإذا وقع الحب بين المؤمنين بعضهم مع بعض وقع الإيمان سالما. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال أفلا أدلكم ولا شيء إذا فعلتموه تحاببت وسيلة للحب أفشوا السلام منه. السلام ينشر المحبة. فلكن تسلم على الإنسان تدعو له يعني بالسلامة من كل شر، فهذا فهو يدخل يعني المحبة. فهذا الباب لإدخال محبة في بعضكم إلى بعض، أفشوا السلام يعني انشره، هو أن يعني أن يسلم المسلم على من عرفه ومن لم يعرف. وقفوا من شيء